الصفات كونه منادى ما تعرف بها. يعني زيدان ما يعرف بالالف يا زيدان. زيدان ما تقصده الا النكره. وزيدان نقول مبني على الالف. على الالف. لا ما يرفعه بأقل منه. وكذلك يا زيدون. مثل يا مسلمون. فما تقول يا مسلمان مبني على الالف. يا مسلمون مبني على الباء. إنه مذكر على مثل. لا يخلو المنادى من أن يكون ذلك إذا يا رجلان وإذا جعلناه مفرد علم إذا جعلناه علم هذا إذا كملت يا رجلان يا زيدان. لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا يا أبنتو زيدان. إيه نعم سمين لا زيدان هذا زيدان موجود هذا بكثرة. نعم تقول يا زيدون يا زيدون لا تبنيها على الزحر يا زيدان يكون عالم يا رجل وعجل يا زيدان لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به. فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به. فإن كان يرفع بالضمة بني عليها نحو يا زيد ويا رجل. وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك نحو يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجيلون. ويكون في محل نصب على المفعولية لأن المنادى مفعول به في المعنى وناصبه فعل المضمر النابت يا منابه. فأصل يا زيد أدعو زيدا فحدث أدعو وناب فحدث أدعو ونابت يا منابه. والانضمام ما بنوا قبل النداء وجرى ذي بناء جدد. إذا كان الاسم هذا الذي ينادى مبني قبل النداء مثل هذا ومثل سبوي ومثل إياك قدر الضمس مثل الآية اللي قلت علينا نعم فما هذا معنى هذا معنى من منذ ما بنى قبل الميزة لم ينزى ولكن لم ينزى مزادي ولينزى مزادي بناء جديدة. هذا بصفتي منذ إجراء المنار الذي جدد بناء. وكما تقول يا زيد العاقل يا زيد العاقلة وكذلك أصيب وجه الذي بني قبل ذلك يا زيد هذا بناؤه جدد جدد بسبب الحسن توزع صفته توزع صفته كما يوزع المنار الذي يصيب وجهه المنادى الذي جدد بنا. فكما تقول يا زيد العاقل يا زيد العاقلة والهان وكذلك تقول يا زيد يا زيد يا سبويه العالم يا سبويه العالم. هذا معنى المنزل مزل في بناء جدد. هذه مجرى هذه صح مجرى لفتح الميم مجرى ما صح مجرى هذا مقدر أجراء مقدمين يقول أن أخذت الأمور مجراها وكذا تعبيرات عامية نسمعها مجرى لا ليس فقط عامية هذا تقول مجرى هذا جرايد يعني والناس هي جرايد إحنا فاضلين الجرايد والله اللي ما يعرف القواعد هو الذي يقول ذاك من مجراها ومصاها في قراءتها وش هو يقول فتح الميم لا ما هو بفتح ذات القراءة بفتح الميم ولكن من زرع مصرف من زرع مجرى ليس من أجرى وليس من أجرى وأما أجرى فقسم مفعول غير ثلاثة طه من هو لما مفعل مجرى مجرى طيب هنا وليجرى مجرى يعني وليعامل معاملة ذي محل من زرع وليعامل يعني تريد أن تفرق في هذه القواعد تبغون أن تفهموها أنصف أي إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناء على الضم نحو يا هذا ويجري مجرى ما تجدد بناء بالنداء كزيدا لأنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة للمحل فتقول يا هذا العاقل والعاقلة بالرفع والنصب كما تقول يا زيد الظريف والظريفة والمفرد المنكورة والمضافة وشبه انصف عادما خلافه. المفرد المن هذا الذي يبنى في المناف، المعرف سواء كان علما ولا معرف بالمجاز كما كانت المفصولة بالمجاز، وهذا يبنى على ما يفرد به. وأما الثلاثة هذه المضاف والمشبه بالمضاف والنكرة غير المفصولة بالمجاز، وهذا اسمهما النص، هذا عادم خلاف حالة النفع عادم وخالف خلاف المسلم من فارس ما رجال تجود وقت عادم خلاف. ايش معنى عادم خلافة؟ يعني عادم خلافة خلاف على كميكة تعدل الخلاف عدم الخلاف ما في خلاف يعني هو في خلاف لكن أنا ألغيه والله هو والله لا يوجد خلاف من الأصل لا يوجد خلاف من الأصل موجود ما في ما ذكر الخلاف الشيخنا ولو ما ذكر لكن ما يمكن أولى أن نقول عادما خلافا لا ما في خلاف أطل أطل أظن هذا الشيخ يأتي في هذا الكتب لا لا أخوة وكينك أشيخ بس يمشي الحمد لله يا أطمئن قلبي بس هذا غير اللباس وضع الشباب أيوه. قوله هو وعن سعد بن زيادة اكتب يا عبد الله ايوه المضاف لا فيه ايش تورك على قول الناظر نعم لا لا نعم عادما خلافا نعم الا ان يقال المراد خلافا محتجا به او عادما في الجمله يجوز الوجهين يا شيخ تعلم قال يجوز ضمه ولكن خلاف وتعلم هذا معتد به ما نعتد يعني يجوز وجه ان تعتد به ماشي ماشي نعم غير معتد به اللغه للعرب لازم امام في اللغه تعرف امام من امامه اللغه يا شيخ ولو قال امام مو يعدل ولو قال مامور ما قال به الا كونه سمع هذا المخل يعني انصب عادما خلافا بمعنى انصب حال كونك تعدم هذا الخلاف الموجود انصب من غير خلاف لعله طاف في قبائل العرب فسمع هذه اللغة تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة غير مقصودة أو مضافا أو مشبها به نصب فمثال الأول قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وقول الشاعر وقول الشاعر الجملة هنا مشبها به أو مشبها به مشبها به إيه أنا غلط وقول الشاعر مشبه اسم مفعول يعني وقول الشاعر أيا راكبا إما عرفت فبلغا ندى مايا من نجران ألا تلاقيا أي راكب مثال الثاني قولك يا غلام زيد ويا ضارب عمرو مثال الثالث قولك يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا 33 في من سميته بذلك. ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. قال لي أزيد وليس أزيد. أزيد أزيد أنا عندي الوجه هنا أزيد أزيد ما يجوز أزيد هذا الذي اختاروا هذا نعم ونحو زيد ضم بخمسة بخمسة صورة هذا هذا شكل الوجهين شكل الوجهين ايه اسمع من هذا ايش عندك انا كتبت الخطيط الخطيط الخطأ هاتان لغتان ما يعتني بهما احد اللغتين ما يعتني به ما يعتني بها كثير من الناس انه ما يعرف ما كنا نعرف ونحن زيد ثم وفتحنا من نحن زيد بن سعيد لا تهن ونحن زيد لما جاءكم مثل زيد نحن زيد ثم وافتحن ثم هم وافتحنا من نحن مثل من نحن أزيد أزيد لا تعيه لا تعيه أتعين هذا كلمون بالبيت إذا جاءت المنادى مفرد علم إن زيد هذا المنادى هذا مفرد علم نعم أضيف كمن الشق الثاني أن يكون أضيف إلى ابنه أو ابنته بنت ما هي داخلة في هذا لا ليت مستثناء ووصيف ابنه أو ابنته وابن وابنة هذا الثاني مضافان إلى العلم على ما آخر الشرط الرابع أن لا يفصل بين ابني وبنة هذا بينها وبين العلم الأول نعم فإذا فقل شرط من هذه الشروط الأربع أو الخمسة صحيح ثم جبر ثم ولا يجوز اللغة الثانية وهو أدنى على الفكرة وأما إذا حصلت هذه الشروط لك وكذلك يحدث عن الإبن لا يكتب نعم بين عالمين نعم يجوز لك أن تقول أزيد بن سعيد وأن تقول أزيد بن سعيد أزيد بن سعيد حدثني ذا زيد منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهور الاشتغال المحلي بحركة الاتباع حركة الاتباع لابن لحركة ابن واما حركة ابنها حركة اعراب لانه مضاف واما حركة زيد هذا حركة الاتباع يا عمر بن الخطاب يا عمر بن الخطاب هذا شيخ لماذا استثنوا إذا ما وقع ابن في أول سطر ماذا استثنوها؟ لماذا استثنوها؟ يا عمر ابن الخطاب إذا عمر في آخر السطر وابن في أول السطر لماذا أثبتوا الألف هنا في أول السطر؟ ولو كان إثباتهم لأنها قتلوا بينهم وبين ابن لأن كتبوا ابن ابن ولكن إذا قلت يا عمر ابن الخطاب لا لا يجوز هذا لا قصدي يا شيخ اذا كاتب هذا بنفسه هو لا هنا بس يكتبون عمر هنا وابن هنا يضعون الف لا لا هذا يعرض بنفسه متصلة لكن هكذا يقولون ما لم يقع في اول السطر لا طب ما لم يقع القاعده هذا موجود في شرح العرض وقاله الناس الله روحك أنا ما أعتقد الشيطان ما كان موجود في كل الكتب الشيطان جانا نفكر بينا الإعلام نحن نتبع الحلقة إذا كان أجل الخط لأجل الخط ممكن يا شيخ إذا وقع في أول الخطة جمال هو يعني نعم أول السطر لماذا تتجاوي يعني إذا النظام هنا لا تعتبر يا شيخ بالنسبة للبناء ما تعتبر النظام فالليل ليس لهذا أيه يعني البناء ما بني أيه زيد زين هذا مبني مبني على الدم ما فيها الإضافة ما هو وظيفة لا يكون هو تبعته حركته بالفرق يعني حركته تباعا لابني ولكن حركته ابني حركة الإعراب لماذا شرطوا فيه في المضاف إليه أن يكون علما؟ لماذا شرطوا في المضاف إليه أن يكون علما؟ يا أخي لا تقل بهذه الشروط التي لا لا تسألوا بهذه الأمور أنا أقول لك علما شغل ما يكون هذا مفرد علم عراب ابن الشيطان اذا ضمننا ابن بدل اذا ضمننا ضمننا المنادى شيخ يا شيخ اذا ضمننا المنادى العلم نضم ابن كذلك لا لا ليش نخل العلم إيه؟ المنادى انت هذه الاشياء مالك الا في المنادى طيب ما نضم ابن يعني اما تكتب انه مفقود دائما منصوب سواء لا دائما منصوب سواء ضممنا ولا انا سواء ضممته لماذا ايش لانه معرف مضاف اعلى معرف اساس الكتاب المنادى اذا كان مضافا لازم نصبه اسمك تابع الضم هو لا تابع الضم المضاف الضم هو نصبه ما انت قواعد انتبه يا عبد الله نعم نادي لا زيد عبد الله لازم لأن المنادى لأن البدر لا. لأن على نية تكرار العام نعم وكذلك هذا سواء جعلته كيف يقول له هذا سواء جعلته كيف ولا إيه رجل لما أسلم بدل هو على لفظ على محل المحل هم يقولون في هذه القاعدة يقولون صفة يا شيخ وفي هذه القاعدة يقولون صفة هذا لازم نقول هذا لا يقولون بس صفة ما يقولون بدل في هذه القاعدة يقولون بدلا ما يقولون بدلا صفة وكان هذا موصوفا يعني عمر ابنه صفة عمر بن الخطاب يقول لك لأنه معرفة أسمع إذا كان المنادى علما نسمع دي الصورة إذا كان المنادى علما مفرد أيوة موصوفا بابنه متصل به هذا هو طب مضاف كمان إلى علم كمان نحو لا زيد بن سعيد جازت المنادى الدم والكفر والمختار اسمع عند البكر الجينا غير عند البكر الجينا غير المضاف الفتح على كتل الإطلاع طيب وماذا قال والذي والوجه الثاني انقل إلينا الوجه غير المخول غير المختار اختار الاتباع في زيد وليس في ابن هذا في زيد لا في زيد ولا في ابن في زيد في زيد هذا الكلام ابن ما في إذا رفع إذا ضربتها لحد كل خبر بعد إسرائيل سنناك وزير الله لازم لأنه تابع المنادى تابع المنادى إذا كان مضافا وجه واحد يلزم نقول إلا إذا كان في المنادى يعني في المضاف هذا كيف هذا أي فما يأتي الله المحفي يعني هنا الحركة ذي حركة من خالف البصريين يا ابن ابن لا باح مداخل الكلام هذا على ذي أي لكن ابن ايش يعمل نصر لها ما عايش ابن أخير لما لأنهم تبع المنادى تبع المنادى لا تتمعه على المحل يعني على المحل بس مفعولية ايوه مفعولية على المحل تابع الدم المضافة الدم هنا اصلا كأذير ذرحيا هذا البيت ياتيكم بعد هذا ذرحيا هذا نعت لي زيد ها شوف اختار وهذا لا حكم ابن المدينة ابن الجاهل حاتم بن المنذر هذا مع الرجال دخلت عليه عمر قال له أسمع إلا إذا جعلت ابن هذا كمان إذا جعلتها قيصة يجوز في المنادى هذا وإذهاني سوف يسمون هذا ما ذكر هذا القيصة تنبيه لسبت زواج الأمرين الضم والشخص كون الابن صفة كما هو الظاهر ولم يكن إلى إيش بجلد أو عصبيان أو منادى أو مفعولا بفعل مقدر فعل من الضم المنادى تعين الضم في المنادى زيد تعين البناء على الضم وليس الضم نعم مزيلا ترجع إلى الأفضل أو البناء على الضم هذا ما نقم لبن مالك والضم لم يلد ابن علم أو يلد ابن علم والضم إن لم يلد ابن علم أو يلد ابن علم فتحكم أو يلد ابن علم فتحكم هذا يجوز فيه أن يكون بدلا هذا يا زيد ابن عمرو ابن عمرو هذا يجوز أن يكون بدلا من زيد أجل يا زيد بن عمرو يجوز ان يكون في بدل نعم اعراب وان يعرب بدل بدل عرفت بدل يجوز فيه بدل ما في زيد بن عمرو الا وجه واحد ضم يرجع الى هذا الذي قال المسلمون ما في كتب المسلمين كان بدل وجان لا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ما فيها لغة نحن نحن وكذلك وكذلك نحن نحن نحن نحن نحن سواء كان نحن نحن سواء بدل ولا نحن ولا نحن كان نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن هذا الكتاب هو ندرسه السنة الجاية إن شاء الله ما ترمون ما تقدرون عدن جرب يا شيخ أقم الحجة يا شيخ والضم والضم أتبع والضم إلا الذي علم الذي علم قد حتم أتبع طبعا بعض الناس الحنون في الحديث انتبه ماذا يقولون عبد الله رئيس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سمرة ليش يقولون هذا يعني ليش الألف لم ينطق مبين وما كتبت حمزة حمزة ابني أنا سنة أمه عبد الله ابن مبين عبد الله ابن مبين عبد الله ابن مبين ابن سليم لأنه قصر مبين ما هو مصغر يا شيخنا مبين ما هو مصغر فصل بين هو ليس ابوه عبد الله ابوه ابي ليس ابو عبد الله عبد الله فصل بين عبد الله ام سلول ام سلول ليس والده هي اولاد السبع هذا بدل هذا وينظم كمان وينظم كمان كمان العلم ابدي ابدي ينظم وهمته ابن كمان ابن ايش نعرفه يا شيخ بدل كيف هذا عبد الله؟ عبد الله نعم. لما فصل بينهما. لما ينون يا شيخ؟ لما ينون؟ لأنه فصل بينهما هو تبع أبي تبع عبد الله. سلول نعم. ابن سلول تبع تبع تابع لعبد الله. مو تبع لأبي. يبدو سلول يبدو سلول شيخ سلول هذا هو يقولون ابن أم سلول لكن لو قلنا أم نحن اشترطنا أن يكون أبوه. يكون مثلا عمر بن الخطاب او زيد بن زيد بن سعيد نحن سواء ابوها وامها ولكن على كل حال تريد هذا حدث عارف ما يهم كونه العلم هذا مولف ولا مدخل ما يهم هي سبب القاعدة حقيقة. يقولوا كان أبا له يا شيخ في هذا هذا العرض كأنني أذكر يقول أبا له يشترطون يكون أبا له ما يستطيع ما يستطيع وإشان من عندي هذا سيستغل بالإصابة بالغابة ابن بحينة فاها كما قال يشترطون يكون أبا يا أخي هذا ما نبغى أهمية ولا نبغى يبينون أسمعوا يا أخوة هذا الذي ما قرأت به وقال زيد بن زيد بن الخطاب ما هو مناد ليش تحذف الميداهون ليش تحذف تنمي بيت وقال زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب يا أخي خلينا نفهم الناس أنا أشوف هناك اللي ما درس الإسلام ما يعرف هذا أيوة. لا اشترط يا شيخ يكون في النداء لا اشترط النداء ليش مين دليل أنا هكذا درست هذا كلام هيا شوف اللي لا يستفيد القاعد هيا شوف هناك عرف الآخر الشروط التي موجودة في النداء هو أن يكون علم وأن يكون مشرف علم هذا أو مضاف وأن يكون إيه؟ وأن يكون موصوف بالنداء وأن يكون المضاف للعلم وأن يطلب هذه الشروط كمان موجود فيه في غير العلم ولا يكتب كمان همزته نعم نعم في غير هذا ولا يكتب ها؟ تقول وقال زيد بن الخطاب أيوة. لا تكتب الهمزه نعم نعم شوف قاعدته اسمع الخامس هذا الاسمون الخامس مثل من التنبيه قال فيه ادم ويجود فتح ويه يطمس الميدان نعم وبوزوز فتح يطمس الميدان يوجب في غير الميدان حتى تنميني طمس اذا استقبلته لفظا والف من كمان في الحالتين خطأ خطأ إثباتها نعم لا يجوز تحذف خطا خطا ما في خطا لغة عربية شوف الشيخ هناك جالس يفتي الهجمة عليه واضح هذا ما فهمته لا مفهوم هذا خذه الخامس ما ليس موجودة في ابن عقيل وليس موجودة كمان في كتاب الثاني في شهد العرب سبب الحل سبب الحل فعلوه مثل ذلك كما أنه الوحدة في ميزة الوحدة من جديد ذلك الذي يوجد يقمي في الميزة يوجد في غيره حتى تنميه نفضل وأليف من كمان خطأ خطأ في حالة تجي خطأ خطأ خطأ خطأ هو عبد الحميد رده يقول خطأ لكن إذا قلنا خطأ إثباته صحيح أيضا لا لا ممكن خطأ إثباته لا صحيح معنى يعني ما يحتاج أيضا خطأ خطأ إثبات الألف يعني خطأ البتلاب نعم صحيح هو معطوف على حدث حدث دمينه لفظة وخطأ ذكر ذكر هو سياح كلام في التنوين إذا كان التنوين ذكر التنوين هو يجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطأ في بعض النسخ خطأ مش كده هنا في الأسمون هو لا قاعد الجذور تبقى أنا جاه وألف ابتداء سطر الابتداء سطر ها سطر أيوة يثبت يثبت إذا كان كذب من هذا في الجذور ليش قال نعم هناك السؤال الطبالي تعليل نعم لا تخفين علمي فما في الزمان عن ابن الحادي ولم تكن البول البول مبطه كمان مجازية ولم يكليه ولم يتسم يكليه الإبن ولم يسمي الإبن كما ذات نية ابنان ولم يجمع كما ما في الفارق الفارق إذا جمع ابن لا لا تصفت العلم تكون ابن المفرد تصفت العلم الممنوع إذا كانت بن هنا لا تصفت العلم أما إذا كان ابن ابنان أو بنون تصفت العلم الله أكبر ليش الموضوع النداء قبل البدل البدل من اخذنا شوف البدل الاول يحط ويليه اسفل النداء اشهد ان محمدا رسول الله